طيب آخر موضوع سأتطرق له في هذه الدردشة الأخوية. السلام عليكم. موضوع لطيف مفارقة. الآن عندنا تيار مذهبي، تيار مذهبي أشعري، هناك مذهبيون أشعريون. الفكرة الأشعرية دائما تسعى وتقول أنه لابد من تعلم العقيدة من تعلم علم الكلام، لابد أن نتعلم علم الكلام، هذا العلم الصعب. وأما في الفقه فيقول لك تمذهب تمذهب. ليش يا أخي الفقه صعب؟ تبي تدرس أدلة وكذا. طيب يقول له طيب يعني أنا ممكن، نعم بادئ ذي بدء ما راح أجتهد، بادئ ذي بدء لن أصل، لكني أدرس أدرس أدرس أدرس إلى أن أصل إلى مرحلة بإمكاني أن أرجح فيها بين أقوال العلماء وفق ضوابط أني لا أخرق إجماعا، وأن أفهم حجة الطرف المخالف، ويعني حتى أن ألتزم الأدب مع العلماء المخالفين وإلى آخر ذلك، يعني وفق ضوابط معينة. وهذا لا ينافي دراستي لمذهب وانتفاعي بكلام العلماء المنتسبين للمذاهب، وأيضا أعلو بسندي شيئا فشيئا حتى أصل إلى مرحلة الاستفادة من آثار الصحابة والتابعين في ضوء المنظومة الفقهية الكاملة. لا، هذا عنده ليس بشيء. وانظر المفارق، يعني الفقه الذي يمارس، الفقه حقيقة ليس كله سهلا، ليس كله صعبا، وهناك أبواب عسيرة حقيقة، وهناك أبواب لذيذة جدا. الفقه هذا يعني يشمل عموم الحياة، وهناك أمور ممكن حين لا تمارس، لكن يبقى الفقه في كثير من أبوابه أسهل ألف مرة من علم الكلام. أصلا بالعكس، يعني علم الكلام حتى مادته الصحيحة صعبة، صعبة جدا. يعني حتى بعض الأدلة، يعني الآن مثلا دليل منع التسلسل في المؤثرات، هذا الدليل يعني 90% من الملاحدة، 99% منهم وقسم كبير من المؤمنين لا يفهمونه، وهو أصلا ينهي النقاش الإلحادي الإيماني ويبطل كل اعتراضات الملاحدة اللي هم مبني على عدة أركان. أننا نرى في هذا الكون حوادث، يعني أشياء وجد بعدها لم تكن، هذه يقينية، هذا المقدمة ما تحتاج أنك تناقش فيها. وأن كل حادث لا بد له من سبب، أنت لو ترى طفل إذا لا بد له أب وأم. طيب هذه مقدمة ما يناقض فيها الأسطائي، حتى مسألة الطعن في السببية هذا سلسطة للعلم مبني على السببية، والسببية حتمية عقلية أو حتى حتمية تجريبية، والطعن فيها لا يكون بالمغالطة أو بالشك. طيب السبب الثالث، يعني المقدمة الثالثة، أن التسلسل في الأسباب ممتنع، لأنه إذا كان هناك الحين بدأ الكلام الصعب، إذا كان هناك تسلسل في الأسباب فإن هذا معناه أننا لسنا موجودين، إبطال المقدمة الأولى. كيف؟ ما معنى هذا؟ معنى أنه الآن الطفل هذا مولود لأب وأم، الأب والأم مولودين لأب وأم، الأب والأم، وهكذا تظل تمشي تمشي تمشي تمشي إلى أن تصل إلى يعني رجل أولي. هذا الرجل الأولي من أين جاء؟ نقول جاء من تراب، أو جاء من مواد عضوية، أو جاء من قردة، أو جاء من أي شيء. تظل تمشي تمشي تمشي إلى أن تصل إلى، حتى تصل إلى سبب أول لا مؤثر عليه، يعني شيء لا يحتاج إلى أن نسأل من أين جاء. إذا جلسنا نقول من أين جاء من أين جاء من أين جاء إلى سلسلة لا بداية لها، فإن هذا معناه أن الطفل ليس موجودا، لأن وجوده متوقف على شيء لا نهائي في البداية، مثل مثال الطلقة والعسكري. يقول لك العسكري إذا أطلق الطلقة، العسكري إذا كان لا يطلق الطلقة حتى يأمره الذي فوقه، والذي فوقه حتى يأمره. فيقول لك لابد أن نصل إلى، فإذا أطلقت الطلقة فإن معناها أن الأمر وصل إلى رجل لا ينتظر أمر من فوقه، وحنا الطلقة، الطفل هذا هو الطلقة. طيب، المسبب الأول لا بداية له، إذن لا يجوز أن تسأل من أين جاء، لأنه أصل الدليل مبني على وجود شيء لا يسأل من أين جاء، لابد من أول. ثم أنه قادر على التأثير، ولا ما يصير تقول ليش مو إلهين، ليش مو ثلاثة، لا هو واحد كافي في البرهان. طيب، وما يصير تقول هو ليش أنت استثنيت لم تبحث له عن سبب، لأن الدليل أصلا مبني على أنه لابد أن يوجد مسبب لا سبب له. طيب أنت ليش افترضت هذا؟ افترضت لأنه ضروري، مجرد ما أجد حادث لازم أبحث بهذا التسلسل. هذه الفكرة البسيطة يعني اللي هي يعني هو دليل عقلي، ولما استخدمه المتكلمون بألفاظهم 90% من الملاحدة ما عاد فاهمينه. طبعا خلي الدايحين، راسل، هيوم، مش عارف ايش، ولا ناس قاعد صلصل، هذه ناس عندها مشكلة مع العقل اصلا. فالله المستعان، يعني هذا حتى المادة الصحيحة فيه صعب جدا، وتتعب وانت تشرح مثل ما تعبت الحين. الله المستعان.